أما الصنف الثاني فإنه يسلم الكتاب بالشمال ويقول: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم جحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الغسلين هو عصارة أهل النار والصديد الذي يسيل منهم بسبب الشوي، هذا هو طعامهم. الفارق كبير، ليس فيه نسبة، ليس فيه وسط. النعيم درجات عالية والعذاب درجات سافلة في كل الأحوال. وحينئذ فلا يفرق في الخير الذي هيأه الله تعالى لأهل الطاعة إلا من لا يعقل ومن لا يؤمن. أما من عرف أن المكافأة في هذا العمل هي تلك المناصب العالية اللذيذة الحسنة المريحة، والمكافأة لأهل الإهمال والغفلة والفساد ذلك الحضيض السيء في النار، لا يقبل أحد أن يكون من أهل النار ويترك أن يكون من أهل الجنة، لكن المعول على ذلك هو ما يوجد في القلب. إذا وجد عند الإنسان ضعف في الإيمان أو انعدام غفل عن هذه الأمور الطيبة وتساهل فيها وأخذه التسويف وطول الأمل وظن أن متع الدنيا وزينتها وزخرفها أحسن له وأعلى ولو كان شيئا حقيرا. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: سمعنا أن الصلاة في الحرم تساوي 100,000 صلاة فيما سواه، وهذا في غير رمضان، فكيف تكون في رمضان؟ تكون أيضا كذلك، تساوي 100,000 صلاة من الصلوات في رمضان في غير الحرم. سائل يسأل يقول: كيف يمكن علاج قسوة القلب؟ أهم شيء طيب المطعم، يكون طعام الإنسان حلال، ثم إن الإنسان يتعاهد نفسه بالبعد عن مواطن الشبه والريب والنظر إلى المحرم أو سماع المحرم، ويجتهد في الإكثار من ذكر الله واستحضار عظمة الله تبارك وتعالى في تسبيحه ودعائه وتلاوته مع الإلحاح في طلب لين القلب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا خاشعة. والله تبارك وتعالى ضرب مثالا في الجبال، يقول جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فينبغي الإنسان أن يتفكر ولا يكون قلبه أشد من الحجر. أحد يقول هل الاستنجاء ضروري مع كل وضوء؟ نقول لا، الاستنجاء إنما يكون عند خروج الخارج من أحد السبيلين. هذا يقول لاحظوا أن بعض الناس يلتصقون بالكعبة، فهل هذا العمل مشروع؟ نقول العمل المشروع هو الالتزام ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، بحيث يضع الإنسان خده وذراعيه وصدره على جدار الكعبة، والأفضل أن يكون هذا عند طواف الوداع بعد طواف الوداع. وأما غير هذا المكان فإنه لا يشرع فيه الالتزام. يقول هل مضاعفة الأجر يقتصر على صلاة الفريضة؟ نقول بل إنه يعم كل صلاة في الحرم، سواء كانت فريضة أو تطوع أو فرض كفاية. هذا يسأل سؤال أو يسأل سؤالين وسأقرأهما عليكم، لأن سؤاله الثاني جواب على سؤاله الأول. يقول لماذا تنكرون على الصوفية ومنهم من يقول لا إله إلا الله ويدعو للتوحيد ويحارب الشرك وأهله ويقومون الليل ويصومون ويزاهدون في هذه الدنيا ونعيمها ولهم كرامات واضحة وضوح الشمس، وإني أتكلم من منطلق حقائق. سؤاله الثاني يقول لدينا في بلدنا رجل يدعي الولاية ولكن معه بعض الناس لحل مشاكلهم، ويؤذن للمغرب ويقول هو لأصحابه صلوا وهو لا يصلي ويترك صلاة العيد والجمعة والجماعة، فأرجو أن الجواب واضح ولا يحتاج إلى توضيح. واضح؟ ها؟ يحتاج إلى توضيح. ويقول ان الصوفية الذين ننكر عليهم انهم يقولون لا اله الا الله، لكن الولي منهم لا يصلي مع الناس، يقول ان صلوا وهو لا يصلي. هذا مو واضح؟ ها؟ كونه ما يصلي ما معناه؟ هل لانه يعني سقطت عنه التكاليف؟ يعني احد ثلاثة، اما انه مجنون او نائم او صبي، ولا لا؟ على كل حال نحن عندما نتكلم عن الصوفية نتكلم لأنهم لا يقومون بما جاء في الكتاب والسنة، وإنما يتركون كثيرا مما في الكتاب والسنة ويدعون إلى أعمال هي من عندهم يطلبون التعبد بها، وهي مما لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أهل الإسلام يجب أن نكون أتباعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، لا أتباعا لفلان أو علان، فإننا نتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، فخير الهدي هديه وما يأتيه، وما أتى من طريق غيره فإنه ليس من الإسلام. فما يدعيه هؤلاء من أعمال يتعبد بها لله تعالى هي عبادات مرفوضة، لأنها ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من طريقة السيد فلان أو الولي فلان أو نحو ذلك من الأمور. وهذا هو الابتداع في الدين والدعوة على الإسلام بما ليس منه. نعم، حكم ترك الصلاة تكلمنا عنها في الدرس الماضي وبينا أن تارك الصلاة كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فلا يسمح لأحد أن يترك الصلاة بحال من الأحوال. وأظن أن هذا الموضوع لا يخفى على إنسان جاء إلى مكة وهو يريد التقرب إلى الله تبارك وتعالى والتعبد في أقدس البقاع وأفضل الأماكن، ويريد مضاعفة أجره وثوابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي من حقوق لا إله إلا الله. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يصلي، معنى هذا أنه ينكر لا إله إلا الله، وإنما يرددها بلسانه ولم يقل بها عن عقيدة وفهم واعتقاد لما تدل عليه، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذا لم يعبد الله، الذي ترك الصلاة وترك العبادة، وحينئذ فترديده للا إله إلا الله هذا ترديد مثل ترديد الشريط المسجل أو طائر الببغاء، وحينئذ فهو ممن ينكر حقيقة لا إله إلا الله. هذا يقول الأم مديونة لولدها بمبلغ 35,000، هل تدفع الدين أن تضع في بناء مسجد؟ الدين يجب أداؤه، الدين يجب أداؤه سواء كان والدا أو ولدا، لكن الولد لا يطالب والده بالدين ويتأدب مع والده بحيث أنه لا يطالبه، وأما الوالد فإنه ينبغي له أن يدفع الدين الذي عليه لولده ويتخلص منه، وهذا مقدم على التبرع ببناء مسجد أو غيره. والسؤال الثاني يقول ينبغي أن يوضع مكان للرجال ومكان للنساء بحيث أنه يوجد بينهم ستارة. المكان موجود، لكن مع الأسف الشديد الرجال والنساء كلهم لا يلتزمون بهذا، فقد خصص أماكن للنساء في جميع نواحي الحرم وفي جميع الأدوار، وقد وضع عليها سياج من دواليب مصاحف أو غيرها، وعلى المرأة أن تكون فيها ولا تدخل في أماكن الرجال أو تزاحم الرجال، وعلى المرأة أن تكون متحجبة الحجاب الشرعي بحيث لا يبين من جسمها شيء، لا وجهها ولا كفيها، وإنما تكون ساترة لجميع ذلك، لأن المرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي ولو كانت محرمة، فيجب عليها أن تغطي وجهها. كل من نسي أداء القنوت في الوتر قبل الفجر هل يؤديه بعد طلوع الفجر؟ نقول القنوت هذا ليس واجبا، وإنما الإنسان يقنت أحيانا في وتره وأحيانا لا يقنت، فإذا أن إنسانا صلى ركعة واحدة ولم يقنت فيها ختم بها صلاته فإنه لا شيء عليه، لأن الوتر هو الإتيان بركعة منفردة، هذا هو الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى واثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. والإنسان يوتر قبل الفجر، فإذا طلع عليه الفجر فإنه لا يوتر، وإنما يؤخر وتره إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها ويصليها شفعا. وإذا كان عادته مثلا يصلي واحدة يصلي ثنتين ضحا، إذا كان عادته يصلي 11 ركعة يصليها في الضحى 12 ركعة. يقول عند الطواف انتقض الوضوء فهل أواصل أم أقطع الطواف؟ نقول بل اقطعه، لأن الوضوء شرط لصحة الطواف. يقول ماذا تقول في هذه الصلاة؟ اللهم صلي على النبي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق إلى آخر ما جاء. الفاتح لما أغلق هو الله جل وعلا، وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم رسول وعبد. الرسول يصدق والعبد لا يعبد، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من أمر هذا الكون، إنما الأمر كله لله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا، ومن أجل هذا أرسله الله، لأجل أن يعلم الناس التوحيد. فالله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عبد الله ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلق من خلق الله، هو أشرف الخلق وأزكاهم وأفضلهم وأتقاهم لله، وهو معلم الناس الخير، لكن ليس بيده شيء من الأمر. يقول الله تبارك وتعالى: قل أي يا محمد، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير، يعلم الناس هذا صواب وهذا خطأ، اعملوا كذا ولا تعملوا كذا. هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يكون فاتح لما أغلق فهذا لله وحده وليس لأحد من خلق الله. يقول: رجل طاف بالبيت قبل أذان الفجر، وعند نهاية الطواف أذن الفجر، وبدل أن يصلي ركعة الطواف صلى الراتبة، فتجزئه عن ركعة الطواف؟ نقول: لا، لا تجزئه، يصلي ركعة الطواف بعد ذلك، يصلي سنة الفجر ويصلي ركعة الطواف، لأن كل واحدة عبادة مستقلة، هذه عبادة تخص الطواف وهذه عبادة لهذا الوقت قبل صلاة الفجر، فيسن لهذا أن يقضيها حتى ولو قام الآن وصلىها لا شيء فيه. يقول: غسلت يدي بصابون له رائحة وأنا محرم وكنت ناسيا. نقول: ما دمت ناسيا فلا شيء عليك. جئت من بلد بعيد وأنا ميسور الحال في بلدي، وعند الإفطار في هذا المكان الطاهر تجدني آكل مع إخواني مما يحضره بعضهم، فهل يحل لي؟ نقول: نعم يحل لك، كل ما يقدم في الحرم يحل لجميع الناس ولو كانوا أغنياء، لأنه ليس من الزكاة وإنما هو من بذل الإحسان والمعروف والتسابق في تفطير الصائم، فليس من مال الزكاة وإنما هو من الإحسان إلى الأخ المسلم والمسابقة في تفطيره لتحصيل الأجر في ذلك. يقول: رجل وابنه تزوجا من أختين شقيقتين، فما الحكم في ذلك؟ يقول: الزواج صحيح ولا شيء فيه، علاقتان لا للزوج ولا لأبيه أو ابنه بالمرأة الأخرى، فهي أجنبية منه، فالزواج صحيح إن شاء الله. كل امرأة غاب عنها زوجها وفي غيابه جاءها الخبر بأنه توفي، لكنها شاكة في ذلك، وبعد شهر جاء الخبر بأنه توفي، هل هذا الشهر تعده في حدادها على زوجها أم أنها تبدأ من اليوم الذي تأكد لها الخبر بوفاته؟ نقول: عدتها تبدأ من حين توفي، من حين توفي على الحقيقة، ولو لم تعلم بذلك إلا بعد شهر أو شهرين، فتحد ما بقي من المدة، فحينئذ كما جاء في سؤال السائل بقي لها من العدة 13 أشهر، فتحد فيها، والذي مضى مضى ولا يعاد، فلا تبدأ من جديد. يقول: إمام يؤم الناس في بلده، لكن بعضهم لا يريده أن يطبق السنة كوضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة وما شابه ذلك، وفريق منهم يقولون يريدون ذلك، لعل هذا قصده. كان هو إمام فعليه أن يقرأ عليهم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه، ويوضح لهم الحق حتى أنهم يقنعوا جميعا، وأن يعلموا أن السنة هي وضع اليمين على الشمال على الصدر في الصلاة، وبهذا يزول عنهم الإشكال إذا عرفوا أن هذا ليس من عنده، وإنما هو حسب توجيهة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد أن يطبقها، فأن هذا هو الخير، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قول إذا دخل الرجل في صلاة الجماعة وبعد تكبيرة الإحرام سمع الإمام يكبر للسجود فتحسب له الركعة، نقول لا، هذا فاته الركوع، لا بد أن يدرك الإمام راكع. إذا كان الإمام قد رفع من الركوع وشرع في السجود فإن هذه الركعة لا تحسب له. وأما لو أدرك الإمام راكعا ولو جزءا يسيرا فإن هذه الركعة تحسب له ولا يلزمه قراءة الفاتحة. قل هل يجوز رفع اليدين في الدعاء عقب الصلاة؟ نقول إذا دعا الإنسان يرفع يديه، لكن ليس من السنة اتخاذ ذلك عادة عقب الصلاة، إنما الأفضل للإنسان إذا أراد أن يدعو يدعو بين الأذان والإقامة، هذا من أوقات الإجابة. وأما عقب الصلاة فالمشروع هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يستغفر الإنسان ثلاثا ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين. هذا هو الدعاء، وكل إنسان يدعو به بمفرده، ليس دعاء جماعيا بل كل واحد بمفرده. قل هل أوقات النهي لا يصلى فيها في المسجد الحرام؟ نقول لا، المسجد الحرام مستثنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وهذا يدخل فيه ما بعد الفجر وما بعد العصر وحين الزوال. يقول هل بني إسرائيل، هل هناك فرق بين إسرائيل واليهود؟ وإذا لم يكن بينهم فرق فكيف نعتبر اليهود من نسل إبراهيم؟ والله تعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إسرائيل معناه يعقوب بالعبرية، إسرائيل معناه يعقوب، ترجمته بالعبرية إسرائيل ومعناه بالعربي يعقوب. وهؤلاء نسله، اليهود والنصارى أكثرهم نسله، ودخل فيهم غيرهم من أمم أخرى. أما قول تعالى ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، فإن اليهودية والنصرانية بعد إبراهيم، لأن إبراهيم سابق على اليهودية والنصرانية، وكان حنيفا مسلما، أي ليس على منهج اليهود الذين خالفوا شريعة موسى، وموسى من نسل إبراهيم، ولا نصرانيا، وعيسى عليه السلام من نسل إبراهيم، وكان إبراهيم عليه السلام حنيفا أي قائما بالتوحيد، وليس ممن يدعون التثليث كالنصارى الذين يقولون إن الإله ثلاثة أب وابن وروح القدس، أو يقولون إن المسيح ابن الله، أو اليهود الذين يقولون عزير ابن الله، هذا سؤال يقول هل يجوز الإنسان أن يعمل أكثر من عمرة في السفرة الواحدة؟ يريد أن يأتي بعمرة كل يوم خلال فترة وجوده في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل هذا الشيء، إنما أدى العمرة وبقي في مكة. أما أن عائشة رضي الله عنها طلبت منه أن تأتي بعمرة لم يأذن لها أول الأمر، رحت عليه وقالت نساؤك ينصرفنا بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، لأنها كانت قارنة بسبب أنها جاءت الدورة، فلم يأذن لها، فألحت عليه فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يذهب بها إلى التنعيم، فذهب معها عبد الرحمن إلى التنعيم ولم يحرم، وجاء معها إلى الكعبة وطافت وسعت، وهو لم يعمل ما عملت، فدل هذا على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. من عملها جاز لكنها ليست فاضلة. يقول هل يجب على الإنسان عند نهاية الشوط السابع أن يقول بسم الله والله أكبر؟ نقول لا، التكبير إنما يكون في بداية الشوط وهو سنة في بداية الشوط لا في آخره. أكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.